احرار خلف القضبان. قد اللي نخطف سيعود باذن الحي القيوم، وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد، واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات، وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد. لن تنامنا بعد جفون واولاد الصحراء في السجون، في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منا حد، وهذا مضمون والهدف واضح محدد. احرار خلف القضبان، صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال، وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامجكم أحرار خلف الغضبان، والذي نتابع من خلاله تسليط الضوء على واقع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون والمخافر السرية لنظام الاحتلال المخزني في الرباط، مناشدين كل قوى العدالة والسلام في العالم الضغط على الحكومة المغربية لتمتثل للمشروعية الدولية وتفرج عن كل السجناء والمعتقلين الصحراويين القابعين داخل السجون بتهم واهية لا أساس لها من الصحة. الصمود ضوات طريق المستقبل، الصمود ضوات طريق المستقبل. شكرا لا ينعل، أطلع باللي دار وشكرا لا ينعل. الانتفاضة حيات مجد الشعب البطل، الصمود ضوات طريق المستقبل، الصمود ضوات طريق المستقبل. We'll be right back. الدمر واحبس وذا وقتل ما ولاه يقهر وضربتي استذحل انتي بابا حياك ايش الشاب البطل انتي بابا حياك ايش الشاب البطل والصمود وذوات طريق المستقبل والصمود وذوات طريق أحرار خلف القضبان. في ظل السياسات العقابية المنتهجة من قبل إدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية ضد سجناء الرأي الصحراويين بمختلف السجون المغربية والتي تشرف على تسييرها بشكل مباشر تلك الإدارات المسؤولة عن تسيير تلك السجون، يعيش عدد من المعتقلين الصحراويين أوضاعا مأساوية تتسم بالمضايقات والاستهداف المباشر على خلفية مواقفهم المتمثلة في تقرير المصير والاستقلال. وبخصوص هذا الموضوع يعيش معتقل الرأي الصحراوي وعضو المرصد الإعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والعضو المؤسس لتنسيقية رافضي جنسية الاحتلال المغربي الأب المناضل العويسيد عمر وضعا مأساويا بسبب تعرضه المتكرر للمضايقات على خلفية مواقفه المؤيدة لقضية الشعب الصحراوي العادلة، حيث تعرض للتعذيب على يد الجلادين المغاربة بمركز الشرطة بمدينة قليميم جنوب المغرب أثناء فترة الحراسة النظرية، كما تعرض للتعذيب أيضا بسجني أيت ملول السيء السمعة أو ما بات يعرف بمقبرة الأحياء وإدارة السجن المحلي ببتيزنيد، فقد عمدت مؤخرا الإدارة إلى حرمانه إجراء عملية جراحية على مستوى اليد نتيجة التعذيب الذي تلقاه بفترة احتجازه لدى ما يسمى بالضابطة القضائية أثناء الحراسة النظرية بمبرر قرب انتهاء فترة محكوميته رغم تصريح طبيب السجن بضرورة إجرائه لتلك العملية. مضايقات واستهداف المعتقل لم تقتصر على حرمانه من الحق في التطبيب وهو حق تكفله كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وتنص عليه بشكل واضح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بل تعدت ذلك إلى الزج بمعتقلي الحق العام بزنزانته مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامته الجسدية والنفسية، كما تعرض المعتقل السياسي الصحراوي سيدي بوعمود للاعتداء حيث تمت معاقبته بوضعه في زنزانة انفرادية واعتدي عليه جسديا ولفظيا من قبل مجموعة من موظفي السجن المحلي لأيت ملول بسبب احتجازه على عدم ضمان حقه في الاتصال بعائلته عبر هاتف المؤسسة السجنية. وفي إفادة لعائلته المقيمة بمدينة طنطان جنوب المغرب أكدت أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد السجناء الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية بنفس السجن، تفيد بأن ابنها سيدي بوعمود حاول الاتصال عبر هاتف المؤسسة السجنية بعائلته لكنه منع من ذلك من قبل موظفي السجن تحت إشراف رئيس المعتقل الذي أعطى الأوامر بتعريضه للتعذيب والضرب ولسوء المعاملة بعد تكبيل يديه بالأصفاد الحديدية. وأضافت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي سيدي بوعمود أن إدارة السجن لم تكتفي فقط بالاعتداء الجسدي واللفظي على ابنها الذي يقضي عقوبة قاسية وجائرة مدتها 4 سنوات سجنا نافذة، بل قامت بمعاقبته في زنزانة انفرادية في تجاوز تام للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما تعرض المعتقل السياسي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ عزة الذي يقضي عقوبة سجنية قاسية وجائرة مدتها 15 سنة سجنا نافذة للاعتداء الجسدي واللفظي من إدارة السجن المحلي أيت ملول. وحسب إفادة عائلته فإنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد السجناء الذي أكد لها بأن مجموعة من موظفي السجن تحت إشراف رئيس المعتقل قاموا بمداهمة الزنزانة التي يتواجد بها وعرضوه للضرب والتعنيف وسوء المعاملة. وأضافت العائلة أن ابنها ومنذ الاعتداء عليه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتداء الذي طاله من قبل موظفي السجن، وأنه لم يتصل بأي فرد من العائلة عبر هاتف المؤسسة السجنية معبرة عن تخوفها، خصوصا وأنها سبق وأن نبهت إلى خطورة وضعه الصحي والنفسي وللظروف المزرية التي يعاني منها في زنزانة انفرادية عقابية مخصصة للانتقام منه وعزله عن الاتصال بالعالم الخارجي، مع مصادرة حقه في العلاج والدواء لكونه يعاني من عدة أمراض مزمنة ناتجة عن ظروف السجن المزرية من جهة أخرى. غير بعد الله يقول أهل المناطق كاملين ذوينا وأهلينا أصل معاكم الضامنين من هون الخالدين يا أهل المناطق كاملين ذوينا وأهلينا أصل معاكم الضامنين من هون الخالدين بجوارحنا كاملين وبنوايا حسين الانتفاضة من يوم جات الدور السلم ولا اسمات شغير السلم ولا بغات الغزات تسقرينا خلقت فم المشاذات وأغلبية رجلينا ما ترتاح إلى ما أكفات بالغزات السفينة إلين يشوفوها كاملات عيون الناظرين أهل المناطق دون مي ذوينا وأهلينا أصل معاكم الضامنين من هون لا من هون الخالدين بجوارحنا كاملين وبنوايا حسين ما تطايب منامنا ما دمرنا ظلامنا إلين تتم أعلامنا تشاير فوق تشاير فارضين عقب تحقيق أحلامنا ومن نوامنين واللي مرقب قيامنا دولة معترف بينا يقيديها نظامنا خاطينا ما يعنينا أهل المناطق دوم مين ذوينا وأهلينا يصل معاكم الضامنين من هون الخالدين دون النيران عدو يطوع ما هي حق ذي ما هي حق لا نجوع غير منين تجي جموع لعدو بين وصينا بالآليات وبالدروع وبشجاعة رجلينا الفراش يعود لا ضلوع عدونا المعدينا يوقي بعد بذاك السبوع والله هي لوين الله الله الله الله أهل المناطق دومي ذوينا وأهلينا أصل معاكم الضامنين من هون الخالدين بجوارحنا كاملين وبنوايا حسين محمد السادس محمد السادس شاف زين عن شعب متحدين وإن للغازي رافضين طول طول الدهر وإن للغازي رافضين لازمين والسنين وقاتلنا بعض من السنين وذين للذين والشايفنا متحرين يا كان السلم يجينا وطالت لو جينا صامدين والاعتراف كثر بينا ليس عنا طارحين فوق الزناد يدينا اهل الجماح الله والسلام له اخويا والله لا الله لا زيني عندي بعدي وطاحني انا العام تام بحزم وكم طيح من لزم وبيه هلا اخيا منزل بزمول الطيح من لزم وبيه هلا اخيا منزل بزمول الطيح من لزم وبيه هلا اخيا منزل بزمول الطيح إلى هنا